حتى يتحاشى عملية الخلو، يقول أجاهل مثلا 500 دينار، بس أنا راح أخذ منك مقدم 250 لمدة 5 سنوات جاية، وتدفع لي 250 شهريا. ففي الحالة هذه هو 250 شهريا في 5 سنوات، وتعطيني إياها دفعة واحدة، والباقي كل شهر 250. الباقي أنا باقي هو إيجار 500 دينار شهريا. أيوة. أساس بعمارة جديدة والمحل 500 دينار، بس هو في العقد يحط إنه يكون دفع نص الإيجار، يكون حال استلام المحل لمدة 5 سنوات هذه، والباقي كل شهر 250. نعم. أو إذا قلت يعني أخذ منه صاحب العقار سلفا أجل 2.5 سنين. نعم. مش كل دروب على الطاحون. يعني مثلا قلنا 2 أو 3، في فرق في حد بالنسبة لتطورك؟ لا لا في شيء. ليش فرط النص؟ لأنه أنا أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها. لا سلامتك يعني، هو في العملية وسلامتي سلامتي وسلامتك، بس هذا بعث علمي نشوف إيه يعني إيش الفرق، ليش فرط النص يعني؟ لا شيخ أنا أساس الرجل يا أخي أنا ما ملومك ولا ما أغلق، أنت لا تنقبض يعني، بحث هذا بحث إيه، لأنه لما بتقول لي سلامتك إيه، هل لاحظت فيه يعني لما فرضت النصب؟ لا سلامتك كل اللي تصور يعني سلامتك إن على أساس بيستقبل الخلو كذاب، خلنا أخذ مال نص الخمس سنوات نص الإيجار، هل يجوز في الحالة هذه؟ إيه إذا كان منقول أخذ يعني أجل 2.5 سنين. نعم. يجوز إذا أخذ سلفا أجل 2.5 أو 3، نعم. مو أجل نص 5 سنوات. نعم. لأنه أنا بخاف من اللف ودوران كثير. نعم. ونحن قلنا هذا آنفا للأخ السائل هنا، ما تذكر؟ نعم. نعم لا ما يختلف فيما يقوله، ما يختلف يا أخي المقدم 5 سنين. أي نعم، بس تكرهن غير الله. لا لا هذه صورة، صورة من صور الرهن، لكن يأخذ نقدا أجلت 5 سنين 4 سنين 10 سنين على ما يتفقون عليه، أفي ماني؟ هذا كله أنيفا. أيضا شيخ عبد الله تفضل. يدفع شهرين غير الذي أخذ. كيف؟ في الحالة إذا قلنا أن أخذ مقدما أجار بسنتين ونص أو 3. أيوة. وأيضا مع ذلك راح يدفع أجارا شهريا غير هذا المبلغ الذي أخذ. مين هو؟ على هذا الافتراض اللي استأجر؟ نعم. لا هو فرض انه يدفع نقدا. نعم. نقدا اجرة نص، يعني بدل ما يدفع يعني في ظرف اجرة 5 سنوات. نعم. بيدفع اجرة نص 5 سنوات. نعم. وفي اثناء كل شهر بيدفع أجلت نص شهر. هذه النقطة اللي استعبرت فيها على السؤال ما وراء السؤال. نعم بس أنا ماني شايف إيش هو وراء. لأن يعني قد يؤخذ. اتركوا السنوات، نظر الله شيخ بالأرقام. يعني مثلا السنة أجارها 10,000. 5 50. في فرق إن لو أنا أجي لراعي المحل ويشترط علي إني أدفع 25,000 مقدم. و 25,000 الباقية كل شهر 250. اي نعم هذه حالة. تجوز هذه؟